روى دندنات عربية نريدها نارا مضطرمة في صدورهم وفتنة لا ينطفئ لظاها أبدا وكلما هدأت أيقظتها من جديد. هكذا هكذا يا نحال كسابق عهدنا بك يا ملك الحيلة تلده لدغتك فتؤدي إلى القبر دون ضجة ولا صراخ. أما زلت مصرا يا سلمان؟ نعم يا سيدي أعطقني ولك ما تريد. سأقبل منك 40 أوقية ذهبا يا سلمان. هؤلاء شهودي على ما اتفقنا، بلال الحبشي وصهيب الرومي وهذا أبو الدرداء. لقد كتبته على أرض لن تنبت فيها زرعة واحدة، أرض بور الجذب. سيعطيك 4 عبيدا ويناقشك مرة أخرى في مكاتبتهم، إنه لا يعرف الحنث بالعهود والمواثيق. كيف يترك المسلمين يخدمون في يثرب لدى اليهودي مراب جشع وقد حررهم الله من قيودهم؟ أو أن يحنث محمد بالعهد ويرفض التسليم؟ آه يا ابن آوى، لم أكن أحسبك بكل هذا المكر. تلك هي قاصمة محمد. الفارسي على رواة. الحلقة 12 التحرير. حملتكم معي ما لا يطاق، فدعوني وحدي أعمل في هذه الأرض ولا تعطلوا أنفسكم. ما جئنا من أجلك يا سلمان، بل جئنا لثواب الله. ألم يكن الثواب لديك عبادة ونسكا فقط يا أبا الدرداء؟ فاذهب لتتعبد في المسجد مع رسول الله. لقد سمعت رسول الله يقول: لأن يمشي أحدكم في حاجة أخيه خير من عقوفه في مسجدي هذا 10 سنين. هذا والله ما لم أسمعه في أي دين آخر. يقول رسول الله أيضا: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا والله نعم الدين، وهؤلاء والله نعم الإخوة، وهذا والله نعم الرسول. انظر يا سلمان، لقد حضر الصحابة جميعا لمساعدتك. أراهم يحملون الفؤوس والمقاطف وفسائل النخل. يا سلمان أبشر بنصر الله. يا أصحاب رسول الله، يا أخانا سلمان الفارسي، لقد أرسل رسول الله معنا 300 فسيلة من النخل، وهو يأمركم أن تنتظروا لكي يضع الزرع بيديه. انظر هناك يا سلمان، فهو رسول الله قادم إلينا، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومعهم الفؤوس والنخل. يا حبيبي يا رسول الله، نفسي فداؤك، يا من بعثت العزة والكرامة في نفسي وحررتني من القهر والعدوان. يا رسول الله لا تمل. بنفسك يا رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه. ماذا تقول يا ابن سلول؟ تقول إن الزرع قد نجح كله؟ نعم يا نحام، 299 نخلة زرعها محمد بيديه ثم سقاها الماء بنفسه. ولكن افترضت 300 نخلة. لقد زرع سلمان واحدة فقط. وهل كل الزرع حي حتى اليوم؟ لقد مضى الآن شهر كامل لم تمت من النخل إلا واحدة. أرأيت الآن أنه ليس في الأمر معجزة، وأن محمدا ليس نبيا كما يدعي؟ يا إن النخلة الوحيدة التي ماتت هي التي لم يزرعها محمد. فمن زرعها؟ عمر بن الخطاب، وقد عاد محمد فزرع بدلها بنفسه. هكذا إذن. ها، اسمع يا ابن سلول. لن أسمع، وزعامتي ليثرب لن تقف على ثعبان لا يستطيع تبديل جلده مثلك. أنت الذي أوقعتنا في هذا الفخ. ما زال الأمر بأيدينا، ولن يعجزني محمد وأصحابه أبدا. شمويل، نادي على ابن خندف فليأتني في الحال. يا نخاس السوء، لماذا خذلتني ولم تنفذ ما اتفقنا عليه؟ لقد بذلت أقصى جهدي يا سيدي. لقد دفعت لك مقدما، لعنة الله علي. فإلى متى تنهب أموالي بغير عمل تعمله؟ يا سيدي اسأل ابن سلول، لقد كان حاضرا هناك يرى كل شيء. إنهم يحرسون الأرض ليل نهار، لم أستطع الاقتراب من الأرض في أي وقت كي أضع السم في الزرع كما أمرتني. ألم تستطع وضع السم في شجرة واحدة؟ لا والله لم أستطع. لقد أصبح هؤلاء القوم غير ما تعرفون. علمهم محمد اليقظة والحذر، ما إن يقترب أحدهم من مكان هو فيه حتى تتخطفه عيونهم. اعترف يا نخاس السوء أنك صرت تخشاهم. هل نسيت أن أكثرهم من العبيد الذين كنت تبيعهم وتشتريهم وتضربهم بالسياط؟ لا أنكر ذلك يا سيدي، ولكن صدقني إن كنت تريد التصديق، الأحوال تغيرت. الحملان الوديعة نبتت لها مخالب وأنياب، وأصبحت تتحدى الأسياد والأرباب. ما هذا الذي تهدي به يا ابن خندف؟ لست أهدي يا نحام، وسترون بأنفسكم حينما يحضر سلمان وأصحابه لتسييم الأرض. أتتحدانا يا نخاس السوء؟ أغرب عن وجهي. سترى لمن الغلبة يا سلمان، سترى لمن الغلبة يا محمد. نحام، سلمان وأبو الدرداء وبلال وصهيب الرومي بالخارج. فليدخلوا، ومر أحدا من العبيد فليجلب ميزان الذهب. سلمان، كيف حالك أيها العبد؟ لم أعد عبدا يا نحام، لقد حضرنا اليوم لنسلمك الأرض والزرع. إن الزرع ليس سوى نصف اتفاقنا يا سلمان، وبقي النصف الأهم. إذا كنت تقصد الذهب فقد جمعنا لأخينا سلمان ما طلبته منه. أنتم جمعتم له الذهب؟ ليس لك سوى حقك كاملا يا نحام. عبد أسود جميل أنت يا بلال، كنت لأتمنى من كل قلبي أن أضمك إلى زمرة عبيدي، حيث قضى سلمان أفضل سنوات حياته. ولكن قولوا لي، من أين لكم بالذهب وأنتم جياع تلبسون الهلاهيل؟ أسرقتموه؟ لا تتطاول على أصحابي يا نحام، فلن أسكت عن ذلك أبدا. أرني إذن هذا الذهب، فقد حل موعد السداد. هاك بيضة الذهب، هذا هو حقك كاملا، وقد باركه رسل. ما هذا؟ لقد اشترطت 40 أوقية. زنها فقط. إن يدي هذه ميزان الذهب، وهذه البيضة لا تزيد عن 10 أوقيات. قد باركها رسول الله، فزنها ولا تكثر. حسن يا سلمان، الآن صرت حرا. الحمد لله يا سلمان، لقد من الله عليك وعلينا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. لقد من الله علي، لقد من الله علي. وأنت منذ اليوم عدوي يا نحام، لما أعلم من تربصك برسول الله، فاحذرني، احذرني يا نحام. يا سلمان، أنت تعلم أني ما أردت إلا مصلحتك، فقد كنت أخشى عليك من الضياع بدون سيد قوي يحميك. سيكون لهذا الذي استعبدته سنوات شأن كبير معك يا نحام. نعم يا أبا الدرداء، سيكون لنا معا جميعا شأن كبير، كبير جدا، وإن غدا لناظره قريب. نجوت يا محمد من هذا الفخ، ولكنك لا تعلم أن الصياد له بدل المصيدة ألفا، ولا تعلم كيد نحام.